هذا احترزنا به عن المتشابه، ذكرناه بالجوهر، عن المتشابه والمشكل والمجمل. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة تدل على معنى وضع له اللفظ في لغة العرب، ولكن الذي لم يفهم أو لم يعرف أو أشكل ما هو؟ دلالة اللفظ على المعنى المراد، دلالة اللفظ على المعنى المراد. أما المعنى الذي وضع له في لغة العرب هذا مفهوم، ثلاثة قروء. المعنى الذي وضع له القرء في لغة العرب الطهر أو الحيض، إذا معلوم المعنى الموضوع له بلغة العرب أو لا موضوع، لكن ما المراد هنا؟ نقول هذا مجمل، هذا مجمل. لماذا؟ لكونه غير ظاهر المراد من اللفظ. وأما المعنى الذي وضع له في لغة العرب فهو معلوم، فهو معلوم. ولذلك مثل له بقول عيسى بن عمر لما سقط على الحمار: ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي ذنة، افرنقعوا هكذا، فرقعوا عنه تكأكأتم. هذه أين نبحث عنها؟ ما تفهمها هكذا؟ معناها الأصل الذي وضع لها في كلمة العرب ما يدرك إلا بالرجوع إلى مواضع المفردات. إذا فرق بين أن تسمع قر فتعلم أنه للحيض والطهر ولكن لا تعرف المراد، وبين أن تسمع تكأكأتم ما تعرفه حتى ترجع إلى القاموس ولعلك تجده. حينئذ نقول هذه الكلمة وحشية، هذه الكلمة وحشية غير مأنوسة الاستعمال. هذا قلنا هناك احترسنا به عن غريب القرآن وغريب الحديث. لماذا؟ لكون غريب القرآن ولو كان يحتاج إلى بحث وتنقيق إلا أن اللفظ مأنوس الاستعمال، استعمال كثير في لغة العرب، لكن لو خفي على بعض لا يلزم من ذلك أن يكون قد خفي على الآخرين. لكن هذا اللفظ تكاكأت مثلا غير موجود، غير مستعمل أصلا، غير مألوس الاستعمال، فهو من شواذ الكلمات، من شواذ الكلمات. هذا المعنى الذي هو الغرابة من هذا المعنى، تكون الكلمة وحشية بمعنى غير ظاهرة المعنى الموضوع له في لغة العرب، وألا تكون مألوسة الاستعمال، هذه منفية عن الكلمة الفصيحة سواء كانت في القرآن وفي غيره، في القرآن وفي غيره. ولكن المراد هنا بالغريب الذي هو الغريب بالمعنى الثالث، غريب بالمعنى الثالث، وهو ما لا مدخل للرأي فيه، ما لا مدخل للرأي فيه. وحينئذ إذا لم يكن للرأي والعقل والفكر مدخل فيه فلابد من التنقير والبحث عنه في كتب اللغة. إذن فرق بين هذا النوع وبين النوع الأول. النوع الثاني الذي لا مدخل الرأي فيه لا يلزم منه ألا تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى المراد، ولا يلزم منه أن تكون الكلمة غير مأنوسة الاستعمال، لا، بل هي ظاهرة المعنى وأيضا مأنوسة الاستعمال في كلام العرب، ولكن مع ذلك يحتاج البعض، ولا أقول الكل، يحتاج البعض إلى التنقير عنها في كتب اللغة. إذا ثم فرق بين النوعين. إذا نقول ليس المراد بالغريب هنا الوحشي غير مأنوس الاستعمال لتنزيه القرآن عنه بسبب إخلاله بالفصاحة، وإنما المراد بالغريب ما لا مدخل للرأي فيه، بل نرجع معناه إلى النقل، مثل قسورة، قسورة فرت من قسورة، قد يشكل على ما قسورة من المراد بها، حينئذ يبحث، يبحث في كتب اللغة فيجد أن قسورة هذه معناها الأسد. هل هي وحشية الاستعمال؟ جواب لا، هي معلومة في لغة العرب، لكن الغرابة حينئذ تكون نسبية، لا تكون كلية وأغلبية، وإنما تكون نسبية. ولذلك بعضهم يقيد غريب القرآن وغريب الحديث نسبي بالنسبة إلى من بعد الصحابة، لكن هذا يشكل عليه بأن بعض الصحابة قد أشكل عليه بعض غريب القرآن، حينئذ يكون العلم موجودا في زمن الصحابة سواء كان غريب القرآن أو غريب الحديث، ولكن بالنسبة إلى من بعدهم هو أكثر، هو أكثر. وبالنسبة إلى زمن الصحابة تكون الكلمة مأنوسة للاستعمال، ولكن من سئل عنها فاحتاج إلى البحث والتنقير، هذا في حقه تكون غريبة، تكون غريبة. إذن ثم فرق بين النوعين.